فَأَنْتَ أَظْهَرُ مِنَّ الْإِسْرَاءَ عَلَى اللَّهِ الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خشوا الجنة بفضل الله عز وجل، فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلام الكلمة تشمل ربنا سبحانه وتعالى، تشمل الله عز وجل في الفضاء والجراء، تشمل ربنا على كل شيء. هتكون قصة يعني هي جميلة نمثل بقى معانا أولادنا الكبار وقت الكبار يعني هم يشوفوا القصص كلها كمان تشوفوا عشان نعرف منها برضه ان الله سبحانه وتعالى حكيم، الله كبير. وقصه هي مش معروفه قوي بس الاصحاب القصص عارفينها جيدا. كان انت الملك في غابة ومعه وزير فالشاهد هم خرجوا لكي يصطادوا فأكل صباع الملك فما كان من الملك ان هو يجري فقال له الوزير لعله خير. حد يعرف القصه؟ فلعله خير كلمه طبعا جميله بس الملك شايفها في الوقت ده لعله خير. راح وقت الملك وحط فيه الوزير حط الوزير فيه طالما انت بتقول لعله خير. بل الاعجب الثالث ان الوزير وهو داخل السجن قال ايضا هذه الكلمه، قال لعله خير وبلغ الملك هذه الكلمه. يبقى انت مره تقولها وانا اطلعي اكلوا هذا ومره كمان انت تفتكر تقولها يعني الوزير ده ولا ايه؟ ايه فيها كتير؟ الشاهد ايام بتعدي في هذه الايام تقول النهارده تبع رمضان لن يكون واحنا سنه نقول غضب ابن ايه؟ رمضان قال ليه يا اخوانا؟ لذلك يعني افضل حاجه للانسان ان هو يجدد التوبه قلنا يعني لو كل الاحمر ان احنا فعلا كل وقت نفعل ذلك سواء بنادر فيها او لا نادر فيها ممكن تجرح قلب انسان بدون ان تشعر ويقول في انسان زي هذا والعياذ بالله كل كلمه جريحه او كلمه انت بتشوف البلد فيها زي ما بنشوفها ولا لها حته قويه فالشاهد ان الملك تمر عليه ايام ونخرج في رحله كل ثانيه وبعدين بقى الناس ايه؟ يصطادون من هذه القبيله هذه الجنود البشر فياخذوا هذا الملك ياخذوه الملك ويحطوا القبيله عندهم وبعدين يربطوه تمام؟ يربطوه ويقيدوه وخلاص هيبقى الجنود قربان الالهه بتاعتهم. طبعا اعوذ بالله مفيش الهه هو ربنا سبحانه وتعالى هو اله واحد احد هو الله احد الله الصمد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب فالمهم تاتي اللحظه الحاسمه فياتي كبيرهم كبير القبيله هذه ثم يجد هذا الصباع الايه؟ اللي هو مقطوع. في صباع مقطوع في ايه؟ في الملك. فقال كيف تقدمون قربان الالهه المعروفه او فيها عين؟ فتقول وجوده ولها تأثير قصره رجع الى اول حاجه عملها ان هو ايه؟ فجأة قال لمين؟ الوزير. وبعدين قال له اسأله بقى لقد قلت لي لعله خير وعلمت أي الخير في الوضع الطبيعي أنه بفضل الله عز وجل جعله سببا في مكانه ولكن كيف تقول وأنت في السجن لعله إيه؟ لعله خير أين الخير في السجن؟ فقال يا ملك طبعا الملك هو عز وجل ايها الملك لو كنت نقول في السجن وريت معك لاخذوني انا قربان الالهه مكانا فطبعا ما كانش ايه؟ مقطوع. فانت شاهد سبحان الله نظر من هذه القصه بدروس انت ممكن تمر عليك ايام فتقول محن والمحن دي تقول محن صعبه جدا لا تعلم تحواها الطريق ممكن تعدي ست عوامل في لون اي حد يسال صفات صح لا تاتي شيء لكن قررت هذا الانسان والانسان ايه مسلم الباب له رزق الله سبحانه وتعالى يرزق رزق المسلم مسلم وغير مسلم مسلم وغير مسلم لكن افضل رزق ليس اخذته في هذه الدنيا انك مسلما موحدا لله عز وجل الحمد لله النهارده مش فاهمين طيب طيب احنا عايزين دلوقتي نبدا بقى سؤالين نصلي والباقي كده برضه هقول انت تسال سؤال وتجاوب عليه. اخواتنا الكبار كده عمال يسالوا كل واحد يسال سؤال وتجاوب عليه اما السؤالين بفضل الله عز وجل هيك سؤال. انتوا بقى سؤالين. ليكوا سؤالين. ماشي. ما هو الذي تستفيده من هذا السؤال واللي فعلا تعلقوا ايه؟ تعلقوا خير وقلت ازاي خير والله عز وجل والرضا بفضل الله ما شاء الله عليك قال كده تاني ايه حاجه تفهمها طيب في حكمه الوزير قالها لما الملك سال الملك لما الملك ساله وقال له ايه؟ ابا عليك كيف كان الخير او لعله خير بالنسبه لك فكيف يقول لعله خير ذلك بالنسبه لك وانت تخيل أول أيام أول يوم 2-3-4 على كل الموضوع بإيه؟ سهل الاستعمال. لو اصاب طبعه المال قليلا نوع في العباده. يعني مثلا انت بتقرا كل يوم قران في بعض البلد الناس تعالى خارج بعيد عن الايه؟ عن قراءه القران. مين الايمان عندنا والعبادات الان متنوعه. عندك قراءه القران وعندك ذكر للرحمن وعندك قيام الليل تمام وعندك صيام وعندك طوال الخمس لما تفرجش فيه وما تقومش مفيش حاجه اسمها فيها ملل دول. وكان عندك حاجات كتيره جدا عندك حاجه في الانسانيات او الامور القلبيه ان انت تمشي في حاجه في ايه؟ حاجه في الناس ان انت تعوم الطريق ان انت هنقول ثلاث حاجات دول تعوم الطريق وان انت ايه تصوم يوم التمثيل انت بتصوم طريقه كمان وايه ثالثه ان انت تمشي في جنازه اخيك لو عملت الثلاثه دول بالسماء سال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد مثل هذا المسجد قال من طاب اليوم من تمثيل قال هو انا رسول من عاد مريضا اليوم قال لي انا رسول من اتبع جنازه اليوم قال انا رسول فقال من سعى الاولاد فوجب له اليه يدخل الجنة فوق الله عز وجل. فنحن نقول النهارده أربع أسئلة طبعا حضرتك وعندي إن شاء الله يجيبوا هدايا ونفكر صغيرين هدايا إن شاء الله في بلد إن شاء الله بإذن الله يتأثر بعد الامتحان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستأذنكم من إن شاء الله في الأخير فيها حوار ما بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ما يريد أن نحاول نجتمع ونصل في هذه الأيام بفضل الله عز وجل. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oh, my God. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.